ما في إشكال. فكيف قال الشيخ يحصل الشفاء في مناس الآن ما عندهم خلاف وطيبون؟ لكن هذا إعانة على شركهم، معناه أننا أغريناهم بهذا. لو استدلت بالنشر حديث النشرة. نعم. حديث النشرة. النشرة مش قال رسول؟ قال هي من عمل الشيطان. يعني شيخ يقول عند اليهود والنصارى الآن، دخول الآن اليهود والنصارى لو قال قائل وجودهم الآن في الجزيرة غير شرعي مخالف للنص. وجه المسؤولين. بس ماذا نقول يا شيخ؟ ما بعد 60 حتى نقول. لكن نقول الآن وجودهم الآن غير شرعي. أقول ما وجه هذا المسؤولين يا يحيى. نعم. وقت تقولنا فيه وقت الزيارة إيه؟ لكن هل نسميها عيادة ولا زيارة؟ وصحيح هو العيادة ولا زيارة؟ لا هو مريض مسجون أو مريض مسجون. مريض مسجون المهم ليس بمن هذه تعتبر زيارة ولا بأس. زيادة سنة ولا لا؟ احنا نقول هذه زيارة وهي أيضا فيها مصلحة، ربما تعرض عليه أن يقلع عما كان يفعل ويصير فيه خير. العيادة بالهاتف يا شيخ إذا كان العائد مثل كفيف لا يرى، هل يكفي التلفون يتصل لما يرى المريض حتى ينظر بحاله؟ تقول يا جماعة العيادة بالهاتف هل تجزي عن العيادة بالقدم؟ ما تجزي حقيقة، ولهذا تجد مثلا إذا صار قريب له تقول هذا ما تنزل ما جاء يعودا وإنما تكلمني بالهاتف. يعني صار بعيد يحتاج إلى سفر ما صعب. نعم. لأن شرعنا لم يرد بخلاف. أقول يستدل به. سألهم يعني. يقول هل يستدل بقصة سليمان على جواز استخدام الجن؟ لأن سليمان قد سخر له الجن والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مخرين والأصفاد، والعكريت من الجن قال أنا أتيك به يعني بعرش القيس قبل أن تقوم مقامك، لأنه لم يرد شرعنا بخلاف. قد يقال أن هذا خاص بسليمان لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الشيطان الذي تفلت عليه لولا دعوة أخي سليمان لأمسكته وربطته بسارية المسجد، لكن على كل حال الأصل عدم المال ما دام هؤلاء المسلمين ولم نتوصل إلى استخدامهم بمحرم ولا استعناهم على محرم فلا تجد في هذا محذورا. اللهم إلا أن يقال إنه يخشى من فتح الباب فيمنع لهذا السبب، فنحن لا نقول حرام بل نقول يمنع.